ثم هو عندهم في كتب المصطلح تفرز نسبي وتفرز مطلق، غرابة نسبية وغرابة مطلقة. والمعنى العام للغرابة والتفرز واحد، وإن كان قد يوجد بعض الفروق عند بعضهم بينها. فالتفرد في الرواية هو هذا المعنى المقصود. ثم التفرد منه ما هو غريب صحيح، ومنه ما ليس بصحيح، ومنه ما هو تفرد راو ثقة، ومنه ما هو تفرد راو غير ثقة. تفرد الراوي غير الثقة أمره واضح، فهو ضعيف على كل حال، فإذا كان ضعيفا فلن يكون ما تفرد به إلا أشد ضعفا أو لا بحال ضعفه. لو روى عدد من الضعفاء حديثا ما كان صحيحا برواية هؤلاء الضعفاء في أصله، فكيف إذا تفرد به واحد منهم؟ فالأمر المؤكد أن يكون أخطأ في هذا الإسناد في أحسن أحواله، لم يكن مثلا شيء أكبر من هذا. فتفرد الضعفاء ليس موضوعا زمان، لكنه أيضا هو في الحقيقة تفرد، ويدخل في عموم التقسيم في الغرابة، الغرابة المطلقة والغرابة المقيدة أو النسبية، اللي هي التفرد المطلق والتفرد النسبي. عندما يتكلمون عن التفرد النسبي يعنون به تفردا خاصا بالنسبة إلى شيء ما، أهمه إذا كان تفردا بالنسبة لرواية راوي، كأن يكون الحديث مشهورا عن الأعمش وقد رواه عدد من أصحابه، ممن رواه أبو معاوية، إلا أنه من حديث أبي معاوية غريب، لم يروه عن أبي معاوية إلا واحد، فتكون هذه غرابة نسبية لا تضر الحديث، لأن الحديث مشهور من أصله. هذا كثير، هذا كثير، والذين يجمعون الغرائب يدخلون هذا فيها، لأنهم يعنون الغرابة من هذا الوجه، وقد يسمى الحديث غريبا يعني من هذا الوجه الذي ذكر فيه، فهذه هي الغرابة النسبية، وقد يسمى فردا يعني من هذا الوجه، وهذا هذه الغرابة قد تعود على هذا الوجه بالخصوص بالضعف، كان يقال لا يصح عن أبي معاوية، إنما رواه سوى أبي معاوية من أصحاب الأعمش أو غير أبي معاوية من أصحاب الأعمش، أما أبو معاوية فلا يصح عنه إذ لم يروه إلا فلان. ثم هذا قد ينبني عليه شيء آخر في الرواة الآخرين غير أبي معاوية، كيف روايتهم وما يتعلق بها. إنما الغرابة النسبية ليست يعني في كثير من أحوالها ليست في محل حديثنا الآن، إذا كان الحديث مشهورا من الأوجه الأخرى، إنما الكلام الآن في التفرد المطلق والغرابة المطلقة. الغرابة المطلقة أو التفرد المطلق لا يمكن إطلاق قول ما بأن التفرد علة وأن كل حديث فرد فهو معلول، لا. ولا يمكن إطلاق القول بأن كل راو ثقة فروايته كلها صحيحة سواء كان متفردا أو متابعا، وقد يقال أو مخالفا أيضا، طبعا هذا قد قيل أو لا، بأن كل رواية ثقة من الثقات فهي صحيحة سواء كان متابعا أو مخالفا أو متفردا، ألم يقال هذا؟ إلا قد قيل هذا، من يطلق بقبول زيادة الثقة وقبول تفرد الثقة يقول هذا ويلتزم هذا، وقد يكون منهم من يلتزم أن الثقة لا يخطأ، حتى ما ينص فيه على أن الثقة أخطأ يقول لا ما أخطأ، لأنه مقتضى هذا أن يكون الثقة معصوما. طبعا هذا منهج ابن حزم، فهو يقبل الثقة على كل حال، فإذا روى الثقات أوجها مختلفة تكون كلها، وإذا تفرد الثقة بوجه لا يتابع بحديث لا يتابع أحد يكون صحيحا. دعونا من هذا، لكن أقول حتى هذا القول أستطيع أقول لا يمكن أن يقال بهذا الإطلاق، إنما تحت ذلك كلام وتفصيل، وهو ما يمكن أن نشير إليه في هذا المقام. التفرد إن كان مردودا فهو إما شاذ أو منكر، وإن كان مقبولا فهو صحيح غريب، فهو صحيح غريب. ولذلك يسأل بعض الأحاديث هل هي مناكير أم غرائب، فإن كانت مردودة قيل مناكير، وإن كانت صحيحة قيل غرائب. والغرائب منها شيء صحيح كثير، وافتتح البخاري صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث فرد غريب وهو صحيح، واختتم حديثه بحديث فرد غريب أيضا، ففيها صحيح باتفاق النقاد، باتفاق النقاد الغرائب والأفراد فيها شيء صحيح. ولكن ليس كل الغرائب والأفراد يكون صحيحا، ومن هنا صار موضوع التفرد من أهم الموضوعات التي تطرح، لأنه يأتي باب الشذوذ والنكارة. طبعا سأقرأ كلاما أو دعوني لا أقرأه، أشرحه لكم شرحا. ابن الصلاح ذكر المنكر وذكر الشاذ وذكر الأفراد. في المنكر هو بدأ بالشاذ قبل المنكر، في الشاذ ذكر معنى الشذوذ وأقوال النقاد في معنى الشاذ، ثم ذكر المنكر ومعناه وهو يرى أن المنكر الشاذ صح، ثم ذكر الأفراد بعد أن ذكر الاعتبار والمتابعات وذكر زيادة تقدم، ذكر الأفراد كنوع مستقل. في كلامه على الأفراد ذكر الفرد النسبي والفرد المطلق والغرابة النسبية والغرابة المطلقة وما يتعلق بها من الكلام المشهور في المصطلح، يعني لم يتكلم على الأحكام وكلامه كان مختصرا. أهم كلامه كان في الشذوذ والنكارة، وقد ذكر في معنى الشاذ ثلاثة آراء وقد مر الكلام عليها مرارا. أعتقد ذكر قول الشافعي، والشافعي ينص على أنه ليس الفرد من الحديث أن يتفرد الراوي بحديث لا يرويه غيره، وإنما الفرد أن يخالف الراوي ما رواه، عفوا، وإنما الشاذ أن يخالف الراوي ما رواه الثقات. هذا تعريف الشافعي للشاذ، وليس هو محل حديثي الآن، وهو تعريف صحيح لكن هو أحد معاني الشاذ. لكن الشافعي هنا ينص على أنه ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يرويه غيره، فكأن الشافعي يرى أن رواية الثقة لما لم يروه غيره لا تكون شاذة، يعني يؤخذ من أن الشافعي يرى أن رواية الثقة الأصل فيها أصح. هذا قد قيل بمعنى كلام الشافعي ولكنه ليس بلازم، وقد ذكر بعض الباحثين أن أصل كلام الشافعي كان في محاورة، وأشار ذلك ابن القيم من قبل، وهو أنه كان يعني هو يريد أن يبين أن الشاذ مخالفة الثقة من وثق منه، ولا يريد أن يبين أن تفرد الراوي لا يكون شاذا، يعني هذا ما يعنيه، إنما يريد أن يبين أن الشاذ هو مخالفة الثقة من وثق منه، فلا يلزم من كلامه تقرير أن رواية الفرد تكون دائما غير شاذة، لا يلزم، تمام؟ لأنه كان في درج كلام محاورة بينه وبين آخر يناظره في هذا الكلام. فعبارة الشافعي على كل حال هي مفيدة بمعنى الشاذ الذي يراه هو، وهو معروف عند أهل الحديث. هذا المعنى الأول ذكره ابن الصلاح، وهو معنى معروف ذكره الخليلي وغيره، وهو موجود في الرسالة للشافعي. المعنى الثاني ذكره الخليلي، وهو أن الشاذ هو ما يرويه، هو رواية الشيخ لحديث يقول ما يرويه الشيوخ من الأحاديث التي لا يرويها غيره، فإن كان يعني لا تعرف عند غيره، فإن كان ثقة، فإن كان غير ثقة فروايته تكون متروكة، وإن كان ثقة فتكون روايته متوقفا فيها. يعني نص كلام الشافعي عطر الخليلي قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ، يعبر بشيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فالخليلي يرى أن الشاذ رواية الشيوخ غير ثقة تركونا منه ما هو مشكلة، لكن هو ينقل عن الحفاظ من الحديث أن رواية الشيوخ الثقات لما لا يرويه غيرهم يشذ بإسناد ما حد يرويه تكون شاذة، وإذا كانت شاذة لا يحتج بها ويتوقف فيها لا يحكم بصحتها. الشيوخ في مصطلح النقاد من دون الحفاظ المغرسين هم ثقات، يعني شعبة ليس من الشيوخ، من الثقات المغرسين، لكن عبد الرزاق من الشيوخ، ثقات كثيرين يكون من الشيوخ. أصحاب قتادة نجعل الطبقة الثانية هم الشيوخ، حماد بن سلمة، همام بن يحيى العودي، أبان العطار، وأضراب هؤلاء يكونوا شيوخا في قتادة. فهؤلاء إذا تفردوا بحديث لا يكون عند غيرهم يكون بذلك شاذا متوقفا فيه ولا يحتج به. هذا معنى الخليلي. ثم ذكر كلام الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، ينفرد به ثقة من الثقات أطلق الحاكم. فكل ثقة يروي حديثا ليس له أصل بمتابع فإنه يكون بذلك شاذا على كلام الحاكم. فرق ما بين الخليلي والحاكم أن الحاكم أطلق الثقات والخليلي جعلهم الشيوخ الثقات، فكأنه أخف منه، وإلا محتوى الكلام واحد. والحاكم ما ذكر غير الثقات، والخليلي ذكر الثقات غير الثقات، وأن يكون متروكا بذلك ما يهمنا غير الثقات. طبعا ابن الصلاح هذا الكلام يعني الآن ذكر ثلاث معاني، ممكن المعنيان الأخيران يتقاربان. ابن الصلاح رجع في الأخير وذكر أفراد معلوم صحتها كحديث أن معلوم النية وغيره، وأن العلماء كلهم تقبلوه بالصحيح، يقول لا يمكن أن يكون هذا على الإطلاق. ثم خرجوا بنتيجة إلى أن الشاذ على قسمين، الشاذ الأول ما عرف به الشافعي، هذا منتهي منه ومعروف وليس محل إشكال، وهو مخالف الثقة لمن هو أوثق منه. والقسم الثاني قال ما ينفرد به الراوي الذي لا يقبل تفرده، فإنه يكون بذلك شاذا. ما ينفرد به الراوي الذي لا يقبل تفرده يعني لا لا لا يعني التفرد، فإنه يكون بذلك شاذا. ابن الصلاح خلط المنكر بالشاذ، لا فرق بينهما عنده، وكلامه صحيح، فلا فرق بين المنكر والشاذ في هذا الباب، هما واحد عند النقاد تقريبا. تمام. لكن ابن الصلاح بدأ يفصل فذكر أن الرواة تقريبا ممكن نقول على ثلاث طبقات، منهم ثقات حفاظ هؤلاء تفردات مقبولة، ومنهم أقل من الثقة وهو الصدوق يكون تفرده حسنا يقول لابد من تفصيل، ومنهم ما هو دون الصدوق فيكون تفرده مردودا. هنا ابن الصلاح خالف الكلام الأول فجاء بكلام من عند نفسه في ذات الوقت الذي يقر به ابن الصلاح أن النقاد يطلقون على تفرد الثقات كثيرا بأنه شاذ. فابن الصلاح يعني يعترف أن النقاد يجعلون تفرد بعض الثقات شاذا، لكنه يقول لا لا، فيأتي برأيه ويفصل. فعندنا الآن قول النقاد حتى ابن الصلاح يقر به ويعرفه، ثم هو يأتي برأي، رأيه لا يهمنا الآن، المهم أنه معروف عند ابن الصلاح وعند غير ابن الصلاح أن تفرد الثقات قد يكون منه ما هو منكر مردود. تمام. ثم جاء للمنكر وذكر في المنكر كلاما طويلا، وذكر له بعض الأمثلة، وقال نفس التقسيم السابق في الشاذ لأنه بمعناه، هو يرى أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. ابن حجر يعترض عليه ويجعل الشاذ نوع والمنكر نوع بتفصيل، يرى أنه هو الصواب، لا يهم لأنه مصطلح قبل ابن حجر، فالشاذ والمنكر واحد قبل ابن حجر، فكون ابن حجر يرى التفريق بينهما لا يغير شيئا من الحال، مثل ما حاول رحمه الله أن يفصل المرسل الخفي عن التدليس، والمعنى ثابت ومستقر من دون ابن حجر، لأن ابن حجر يريد أن يجعل المنكر رواية الضعيف والشاذ رواية الثقة، ثم يجعل كل واحد منهما على قسمين. أما في النزهة ما ذكر القسمين، ذكر فقط المخالفة ولا ذكر التفرد، لكن الكل يقر بالتفرد وأنه يكون يعني قد يكون مردودا. تمام. طيب، تفرد الراوي الضعيف قلنا هنا منه لا له محل لأنه أمره واضح، إنما الكلام في تفرد الراوي الثقة، فلدينا نصوص تدل على أن تفرد الثقة قد يكون شاذا منكرا، نصوص من كلام النقاد ونصوص من صنيع النقاد وهي كثيرة جدا تدل على أنهم قد يردون التفرد من راوٍ ثقة. ولما حدث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعبة يستحلف عبد الله بن دينار قال في نفسه بكارة في هذا الحديث يستحلف عليه وأنكره الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه ليس له أصل بمتابع كما يقول الحاكم. ليس له أصل بمتابع، ما هذا معنى جديد لا يوجد إلا في هذا الحديث. فاستكبروا خافوا أن يكون خطأ وتوقف بعضهم بقبوله. طبعا الحديث صحيحين لكن كانوا متوقفين فيه لوجود التفرد، وليس لكلام في عبد الله بن دينار ولا لخلاف فيه، وإن كان قد ذكر شيء من خلاف في سنة فيما بعد، لكن في أصله كان على هذه الصورة، فكان من هذا الباب. الحاكم له كلام عظيم في التفرد، فصل ما بين المعلول والشاذ. ويمكن أقول إن نقد الحديث يمر بثلاث دوائر. الدائرة الأولى مثلا اللي هي أوسع الدوائر وأسهلها المتعلقة بالجر التعديل والاتصال، وهذا يتعلق بالشروط مهلي الثلاثة، وهذه أسهل الدوائر أو لا؟ هذه سهلة ومع ذلك هي عميقة ودقيقة، وهي المستعملة بكثرة اليوم. فتعرف الرواة هل هم ثقات أو ليسوا بثقات، هل هذا سمع منه أو لم يسمع منه، تمام. ومع ذلك يقع فيها خلل إذا قارنا بالدروس الماضية، أليس الراوي على أحوال؟ ها؟ هل يكفي أن تعرف أنه ثقة؟ لا، لابد تعرف هل هو ثقة على الإطلاق وإلا مختلف أحواله، فقد يكون ثقة إلا أنه عن هذا الشيخ ليس بمتقن، فينتبه لهذا. مع ذلك تعتبر هي أسهل شيء. تأتي بعدها الدائرة الثانية اللي هي أضيق منها، وهي معتمدة على جمع الطرق، وهي تعني السلامة من العلة. والعلة مر الكلام عليها، والحديث المعلول مر الكلام عليه، وهو الحديث الذي إسناده ظاهره ماذا؟ ثم بعد التفتيش يطلع على قادح فيه، هذا القادح من أين جاء؟ اختلاف في وصل وإرسال في وقف ورفع في كذا إلى آخره. إذن لدينا معطيات دلتنا على العلة، فهذا الراوي الثقة أخطأ لأنه خالف جماعة الثقات. هذا يتصدى له النقاد، وكلامهم فيه كثير جدا، وألفت فيه كتب العلل، وهذا دقيق وعظيم وعويص، ومع ذلك تكلم فيه عدد كبير من النقاد. وأنت كباحث، يعني نحن كباحثين الآن لدينا فيه معطيات نستطيع نقدمها، فنجمع الطرق ونعرف وش معنى كلام الإمام أحمد، لأن المعطيات قدامك، يعني القرائن اللي تكلمنا عنها قدامك. هؤلاء أحفظ من هؤلاء أو من هذا، هؤلاء جماعة وهذا واحد، هذا سلك الجادة وهؤلاء، عندنا قرائن عندنا معطيات نستطيع نسير عليها. بعدها تأتي دائرة التفرد والشذوذ، وهي أضيق الدوائر، وأقل العلماء هم الذين تكلموا في هذا الباب، وهي تعني كما فصل الحاكم الشاذ من المعلول، تعني أن الشاذ هنا ليس يطلع على شذوذه بمخالفة غيره له، إذ هذا معنى الشاذ عند الشافعي، ونحن نسلم هذا المعنى، لكن نتكلم عن المعنى الثاني، وهو الذي لما تكلمت عن شروط الحديث الصحيح قلت ينبغي أن نفسر الشاذ بهذا المعنى ليكون فيه معنى جديد. وإن كان الشاذ حتى بهذا المعنى يدخل في عموم العلة بالمعنى الواسع، لكن بالمعنى الضيق العلة يعني اختلافا، لكن بالمعنى الواسع تدخل لا شك كما أن الجرح يدخل. فالشاذ بهذا الاعتبار لخصه الحاكم بأنه ليس يطلع عليه باختلاف الرواة في وصل وإرسال أو وقف ورفع وغير ذلك، وإنما الحجة فيه المعرفة والفهم. فإذا تفرد الراوي بحديث ليس له أصل بمتابع نظر في هذا الراوي هل يقوى على هذا التفرد أو لا يقوى، فإن كان يقوى قبل تفرده فيكون هذا من غرائب الصحيح أو من صحيح غرائب، وإلا رد تفرده. وقد ترد بعض التفردات من ثقات كبار. نعم تفرد الزهري بسبعين أو تسعين حديثا لا يشاركه أو سنة لا يشاركه فيها غيره كما ذكر ذلك مسلم، سبعين في أغلب النسخ صحيح، لكن هذا الزهري وليس كل أحد. تفرد أبو إسحاق السبيعي بشيء لا يشاركه في غيره، لكن هذا أبو إسحاق. فهل كل ثقة ولو كان حافظا متقنا سيكون بمقام هؤلاء؟ هؤلاء ممن تدور عليهم الأحاديث، ممن لهم جمع واسع فيها، فشأنهم آخر. لكن الثقات الآخر، لكن الثقات الآخرين تختلف حالهم في هذا الباب. فإذا تفرد الراوي المتأخر بسناد بمثل لا يعرف له أصل بمتابع، يكون هذا محل الشذوذ. فالحكم بالشذوذ يعني أن يكون الناقد واسع الاطلاع على الشريعة كلها وعلى النصوص بالخصوص متونا وأسانيد. فهو إما أن يعل الحديث يعني لما يتكلم الإمام أحمد في نكارة، أو لما يستوقف في قبول حديث نهى عن بيع والأغيبة، لأنه يعرف أن هذا المعنى ما جاء في هذا الحديث لا في القرآن ولا في حديث آخر ولا شيء، فمن هنا جاءت نكارته. يعني ليس لأنه جمع طرق الحديث أو حفظ الطرق، لا، بل لأن عنده ساعة من الاطلاع فيعرف أن هذا المعنى ما جاء، فمن هنا استنكره. ولما يعل إسناد ما بنكارته، يعني أن هذا الإسناد لا يروى به شيء، ففيه نكارة من هذا الباب. كيف جاء هذا الإسناد؟ معناه أن المستنكر يعرف الأسانيد كلها ويعرف أن هذا الإسناد ما جاء من جنسه. كيف جاء؟ عرفتم؟ فلا ما تستطيع تستنكر بجمعة الطرق، لأنك تجمع طرق ماذا؟ حديث قدامك، لكن هل أنت جمعت كل حديث روي بهذا الإسناد؟ ها؟ ما هذا جمعك؟ ما تحافظ. وعندما تستنكر المتن ليس لأنك جمعت هذا المتن وشواهد، لا، لأنك الآن مطلع على كل ما يروى في هذا المعنى وليس فيها شيء يدل عليه. إذن موسوعة كبيرة، وهذا من أعظم ما يستدل به أو يوضح بأن النقاد كان المتن يعنيهم كما يعنيهم الأستاذ بالتمام. هذه سرية المستشرقين المتأخرين. المستشرقين طبعا هم يعني نقد فيها المتأخرين، هم يقولون المحدثون يقرون الإسناد ولا يدرون شو المتن، صح شو مشينا. لما يأتي بعض المتأخرين ويركب المركب لا يكون جعل المستشرقين سبيلا إليه هؤلاء وصف كلامه صحيح، لكن هل هذا منهج المحدثين؟ ليس هذا منهج المحدثين. المحدثون المتن والإسناد عندهم واحد، فهم المتن هذا ولو كان يروى بإسناد كالشمس، لما يكون هذا المتن فيه نكارة يتوقفون عنه. إذا المتن محل نقد عندهم بالضبط كما الإسناد، فيأتيهم يأتي النقد على الوجهين جميعا. لما نبتعد عنهم ونشتغل في الإسناد ونترك المتن، يتطرق إلينا المتطرق والناقد ويتطرق إليه الخلف لهذا الباب. على كل حال، هذه الدائرة الضيقة هي باب التفرد الذي يلج منه النقاد، وهي أضيق الدوائر، ولا يمكن لباحث أن يسلك هذا المسلك الآن. يعني ليس لنا الآن أن نستنكر أحاديث نقول هذا منكر ولم تسبق إليه، هذا باب دقيق. إنما دورنا الآن أن نأخذ الأحاديث التي استنكرها النقاد ونص عليها، فنبين وجه النكارة التي ذكروها. أما أن ننفرد نحن باستنكار أحاديث لم يستنكروها فلا سبيل إليه، خاصة إذا كانوا صححوها. أما إذا كانت أصلا مضاعفة موجود ثانية هذا باب آخر. لكن حديث لم يستنكروه وقبلوه تأتي أنت وتقول منكر، ليس لك ذلك، وهذا أغمض الأبواب وأدقها. والكلام فيه واضح من النقاد، والمخالفون للنقاد هم لا يقولون إن النقاد ما قالوا هذا، لأنه ما يقدرون، كلامهم واضح. ولكن ماذا يقولون؟ الصواب عندنا خلاف ذلك. عرفتم؟ وفرق بين القضيتين، فرق بين أن تقول لا ليس هذا مذهب الأئمة، مذهب المتقدمين، مذهب النقاد كذا وكذا، أو أن تقول بل هذا مذهبهم ولكن يخالفهم. إذا قلت هذا مذهب النقاد كيفك شأنك، هذا ما لنا شغل. المهم نحن نعرف منهج أئمة النقد وتبقى أنت خلافك قارن بالأئمة كما تحب، يعني يعرف مقامك بالنسبة لهم. أما أن يقول القائل لا بل هذا منهجهم، هذه هي يعني المشكلة. وقد وجد من يحاول أن يسحب الأقوال بعضها إلى بعض ليخفز بقول وسط، وهذا المنهج التلفيقي خطير في باب العلم. وقد يوجد من العلماء من يكون مغرما به، جيب له أي شيء يذكر لك، يجر هذا شوي يسحب هذا شوي يسحب شوي طلعه بعدين ما باب واحد. لكن الإشكال عويص فيه، لأنه يجمع بين ماذا؟ إما بين قولين متقابلين ولا بين خطأ وصواب، ويجعل مصدها واحد. يمر أمثلة كثير بشتى الفنون، يعني خذوا التحقيق لما يجيك النسخ مختلفة، النووي رحمه الله ماذا يفعل؟ يوجه النسخ كلها مصبا واحد. طيب هل حديث كذا ولا كذا؟ هذا معروف من خطأ من إمام من؟ من الناسخ. خلاص لا نشغل فيه، من أول هذا إنه له معنى صحيح، هو أصلا صح ولا خطأ؟ لأنك إذا قلت معنى صحيح له معنى صحيح، معنى أهلك جعلته نصا نبويا، وهو أصلا خطأ في النسخة. التأويل بالصورة دي ترى أسهل من تحقيق الصح من النسخة، أو لا أسهل، سهل عليك إنك تأول، بس تدرب شوي، خذك يعني مهارة شوي فيه ومن ست عارف تأول، تلف ذا مع ذا ولف ذا مع ذا يمشي. لكنه نهايته خطيرة. وقد سالك بعضهم في هذا المعنى نفس الليل، فمثلا لما يقول فلان له أحاديث مناكير أو أحاديثه منكرة، ما معناها؟ معناه أنه يروي أحاديث منكرت عليه، ليست غرائب صحيحة بل منكرة. وإذا كانت منكرة تحسب عليه أو لا تحسب عليه أخطاء مناكير. تمام. ابن كثير قال هي أفراد ونكارتهم من جهة اللغة، نكارة لغوية، يعني صارت تحسب عليه ولا لا؟ ما تحسب عليه لأن أفراد صحيحة، فصارت منكر صحيح. صار يمكن يقول هذا حديث منكر لكنه صحيح. إيش معنى منكر؟ يعني فرق، يعني صار مغرائب من الصحيح لله، انقرب المعنى ولا لا؟ وصارت معنى كانت منكر يقول لغويا. وهذا اللي سلكه بالحجر في الرواة في هذه الساري في مقدمة الفاتحة، يأتي مثل عبارة الإمام أحمد له أحاديث مناكير، يعني يقول يعني أفراد. صارت من ميزته إنه لا أفراد تفرد به على غيره، لأن اللي عنده أفراد ما يروي غيره عنده غرائب، يعني يغرب على غيره، يعني إنه أوسع رواية أو لا؟ بالمذاكرة كل واحد ينتظر من الثاني شيء يغرب عليه أو لا؟ فإذا ما أغرب عليه خلاص معناه ما حدا ما انتصر عليه، فمعناه أن المناكير صارت غرائب. طبعا الغرائب قد تطلق ويردها غرائب الصحيحة، وقد تطلق ويردها مناكير، يبينها السياق. لكن إذا قلنا أنها مناكير فالغرائب معناها أنها ليست منكرة، فانقلب المعنى بالكل أو لا بمحاولة جمع. هذا المسلك هو المشكلة، لأنه يعني أنك لا تسلم أن منهج النقاد بهذه الصورة، وتكون مستعدة لأن تأخذ كل أحكامهم وتقربها. فمعنى إذا قال أبو حاتم هذا حديث منكر تقول يعني حديث فرق، وتمشي على حديث كثيرة بالصورة دي، والحكم واضح بالنكارة والبطلان وأنه خطأ وأنه لا يصح إلى آخره. ولو استجر الإنسان فيه مثل هذا لا أفسد كثير من المعاني بهذا الأسلوب. وهذا قد يعني يلجأ إليه من يصحح حديث كثيرة ومتعارضة. شو يسوي؟ يجمع. لما يجمع يبدأ يتصور أي وجه من أوجه الجمع حتى ولو في تأسف، ليضمن حتى يخرج الحديث عن معناه الذي وضع له، لأجل عملية الجمع بهذه الصورة. هذا المسلك يترتب عليه أخطار كبيرة. قد يكون من العلماء من يستعمله في مكان ما في أخطار، لكن لو أطلقته يترتبت عليه أخطار كثيرة جدا. على كل حال اللي يهمنا الآن أن ابن الصلاح وعدد من الأئمة يقرون بأن النقاد يطلقون على الأفراد بأنها منكرة، لكن يشكل عليهم أن عندهم أفراد قبلها النقاد، إذن خلاص خلونا مع النقاد. فعندهم أفراد منكرة وأفراد صحيحة، من اللي يميزها؟ هم. فعلى هذا الراوي الثقة لا يلزم أن يكون من فرض به ماذا؟ صحيح. طيب الآن أندرج المسألة الأخرى، الفرق بين زيادة الفرض ورواية المنفردة. مر الكلام بزيادة الثقة أن من يقبلها ماذا يقول؟ يقول كما يقبل حديث الفرض تقبل زيادته. ذكرت في الكلام السابق أنه هنا مقدمتين ونتيجة أولى، وانهزمت المقدمتان جميعا أولى. ابن حجر هو اللي هدم المقدمتين، كلامنا فيه سلوه في النكت. الآن هل من فرق بين زيادة الثقة ورواية الفرض بها؟ هو في فرق جوهري، لأن زيادة الثقة يعني هذا مجلس سمعتم كلام أنتم، واحد جاء بكلام ما جبتوا كلكم، وش يعني؟ أنه يمكن كلكم نسيتم، أقل الأحوال أنكم كلكم نسيتم وهو من بينكم لم ينسى. لكن إذا جاء بكلام آخر ما لكم في دخل، ما في المجلس، يعني أنه زيادة على الكلام اللي قلته، معناه أنه ممكن لقاء آخر سمع ما لم تسمع، صح؟ فهذا فرق بينه وبين هذا. إذن ليش يقاس على هذا؟ القياس ليس بمسلم بهذه الصورة. ومع ذلك كما أن يمكن نجذب القياس، كما أن زيادة الثقة مع أنه ما نسلم القياس لكن نقلب الاستدلال، كما أن زيادة الثقة لا يطلق قبولها كذلك تفرد الثقة لا يطلق قبولها. ما أقول من باب أولى، لا، زيادة الثقة من باب أولى لا يطلق قبولها، لكن هذا أيضا لا يطلق قبولها. فالثقة قد يقبل ما يتفرد به وقد يرد ما يتفرد به. كما أن الأصل في الثقة أن حديثه مقبول وقد لا يقبل. ابن القيم له كلام جميل ذكر فيه مسالك الناس في أحوال في الرواة، وأن منهم من قابل رواية الثقات مطلقا، قالوا هذا مذهب ابن حزم، ومنهم من رد حديث الضعفاء مطلقا، ذكر من سلك هذا المسلك، قالوا أما النقاد فهم على غير ذلك، فهم يقبلون حديث الثقة ويردون ما أخطأ فيه، ويردون حديث الضعيف ويقبلون ما توبع فيه وأصاب، عرفتم؟ وينتقون من حديث الضعيف ما يعلمون إصابته فيه. كلام صحيح، كلام صحيح، لكنه يعني مجمل ويحتاج إلى شرح. لكن ابن القيم رحمه الله كان يرد على ابن حزم وعلى المقابل له الذي يريد أن، فالمسألة ليست على الإطلاقية في هذا الجانب. طبعا الآن يعني كلام الصلاح مريت عليه، ابن رجب له كلام على المنكر الحقيقة كلام في غاية النفاسة، لن أقرأ كل كلامه كل كلامه، لكن أمر على بعض النقود. هو لما تكلم على المنكر، المنكر يعني الآن عرف أنه هو الفرد، صح؟ يعني أن النكارة هنا فيها تفرد، لكن ليس كل فرد يكون منكرا، لكن المنكر المقصود به الفرد هنا. هو قال لم أقض لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على بذكر بكر المزيجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المورزين في العلل، يقول أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا، قريب من كلام الحاكم أو لا؟ نعم. يقول ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد أو هشام، كبار جدا، في حديث عن قتادة عن أنس أنه قد يكون منكر، ما دام ما يعرف عن قتادة إلا من طريق شعبة قد يكون في نكار. يقول هذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وذكر حديثا ثانيا. قال البرديجي بعد ذلك فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ اللي دون الثقات المتقنين مثل حماد بن سلمة وهمام إلى آخره، ننظر في الحديث، إن كان يحفظ من وجه من غير طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق الناس كان منكرا إلى آخر كلامه. وقال أيضا إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب عند رجل واحد لم يضره ولا يروي غيره إذا كان متن الحديث معروفا، ولا يكون منكرا ولا منكرا. يعني إذا لم يكن معروفا فالمتن الآن مهم في هذا الجانب. ثم ذكر عن عدد من الأئمة عن يحيى بن سعيد القطان توقفه في حديث الفرض، وعن الإمام أحمد رحمه الله، وعن أبي حاتم الرازي، وذكر كلام الحاكم. يقول قال لي أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ فيه إلا في حديث واحد لنافع ذكره. يقول وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. إن قطان رد حديث عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري يلز بمالك، فلما رأى أنه يرويه أخوه عبد الله وهو ضعيف مشاه، فدل على أنه إذا وجد من يرويه ولو كان فيه ضعف انتفع به، أما يتفرد تفرد مطلق فيتوقف في مثل عبيد الله وهو من الحفاظ المبرزين. يقول كلام الإمام أحمد قريب من ذلك، وذكر كلاما آخر. ثم ذكر تصرف الشيخين، قال وأما تصرف الشيخين البخاري ومسلم والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن من رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر. ثم لخص الأقوال فيها، يقول فتلخص من هذا أن النكارة يعني النكارة في الإسناد الفرد تمام لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. معنى الشذوذ نكره واحد كما حكاه الحاكم حكاه تمام. من هو الأئمة ذولا؟ يحيى القطان وأحمد وأبو حاتم ومعهم غيرهم من المتقدمين. هؤلاء معناها أن الفرض عندهم منكر ولا ترفع عن المنكر إلا بشيء يتابعه. لو قال واحد طيب حديث العمل بالنيات، حديث العمل بالنيات ليس بمنكر، فله متابعات كثيرة يعني شواهد، فالمعنى ليس فرضا، ليس مثلها عن بيع الولاء في بلده، المعنى كثير بالقرآن والسنة فليس بمنكر، لكن حديثنا عن بيع الولاء في بتويله يتوقف فيه، هذا اللي جعلهم يستنكرونه. ثم قال القول ثم ذكر قال القول الثاني طبعا ما يقوله القول الثاني قال وأما الشافعي، الشافعي نص على أن المنكر عفوا أن الشاذ مخالف تستقل من فواتق منه، وله عبارة أنه ليس ما ينفرد به الراوي يكون ثقة يكون منكرا. يقول وأما الشافعي وغيره فيرون ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بالشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى، يعني أن البخاري ومسلم يقبلان تفرد الثقات المبرزين طبعا. ومن هنا أخرج حديث ماذا نهى عن بيع الولاء وعن هبته ولم يتوقف فيه، وأخرج حديث من هذا الباب. ومسلم أسمح من البخاري، وربما أخرج أشياء أعلت بالنكارة كما أعل بن عمار الشهيد بعض ذلك في العيال الحديث المسلم، والبخاري ربما أخرج أشياء انفرد بها رواة دون، ذكرنا في درس سابق حديث خالد بن مخلب القطواني وحديث ماذا الولي من عاد لوليا، لكنه ما ساقه في سبيل الاحتجاج ساقه في الرقاب، فاعتذر للبخاري بهذا ومع ذلك كل فيه. حتى الذهبي ومتأخرين قال لولا هيبة الصحيح لكان يعني منكرا. فالبخاري ومسلم ليس كالإمام أحمد في هذا الباب، هما أخف، وربما يكون هذا مذهب علي بن المديني. وباب التفرد والنكارة هنا الأئمة المتقدمون يعني يتفاوتون في شدة فيه، لكن لهم أصل جامع. الأصل الجامع أنهم لا يطلقون أن كل ما تفرد به الثقة يكون واجب القبول، بل قد يردون بعض تفرده الثقات كما في كلامهم. لكن منهم من يشدد كيحيى القطان والإمام أحمد وغيرهم فيتوقفون في أشياء كثيرة، ومنهم من يكون أخف من ذلك كالبخاري ومسلم أخف منه، ومن بعدهم يكون أخف منهم في هذا الباب. القول الثالث يقول وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات شيخ من الشيوخ الثقات، ليس من الحفاظ المبرزية. وما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى الخليلي هذا عن عن حفاظ الحديث. هذا التقوى أشدها قول الإمام أحمد وإسحاق الطعن وأبي حاتم ومن معهم، وأسهلها ما عليه الشيخان البخاري ومسلم. وبين ذلك قول الخليلي الذي حكاه على الحفاظ في التفريق بين الحفاظ المبرزين والشيوخ الثقات. والكلام كله الآن في رواية من الضعفاء ولا الصدوق الثقات. فإذا جينا إلى الصلاح الذي سيجعل تفرد الصدوق ماذا؟ حسنا، هل هذا يرجع لشيء من الأقوال الثلاثة عن النقاط؟ لا يرجع لشيء منها، لكن أحسن ما فيه رحمه الله أنه يقر أن النقاد هكذا يقولون وأنه يرى هذا الرأي. أما إطلاق الآن جملة من الباحثين المعاصرين يرجع يعني في هذا الباب يرجعون لأي شيء؟ إلى حال الراوي على ما ذكروا بالصراحة، فإن كان ثقة ما يلتفتون لإفراده، وإن كان صدوقا يكون أو حسن، لا يكون إلا إذا كان ضعيفا، لا يكون مردودا إلا إذا كان ضعيفا. ويخصون النكارة بمخالفة الضعيف للثقات، ويقابلها المعروف، والشذوذ بمخالفة الثقة للثقات ويقابله المحفوظ. هذا اللي انتهى عليه ابن حجر في النزهة لأجل فصل الأنواع وتنسيقها وتنظيمها، لا على أنه كلام النقاد. فهذا يعني كلام قريب، يعني كلام يعني لا ينبغي الوقوف، يعني لا ينبغي أن يكون هو الحسن، لا ينبغي الوصول إلى ما عليه النقاد أنفسهم. لو وصلنا لابن الصلاح وجدنا أنه يقر بما عليه النقاد ودين الحال لهم عليها، وسبق قبل قليل الفرق بين من يقر بأن يحاول أن يلفق الكلام. اللي الآن يهم وسبق أركز عليه أنه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن رجب لها إطار واحد، وإن كان عبارة الشافعي فيها ما يوحي وهو ذكرته قبل قليل انه الثقة الاصل قبول روايته ولو انفرد، وهو ما نسبه ابن رجب اليه مثلا، لكنه لا يكون على الاطلاق التام حتى عند الشافعي وعند الشيخين، لانه لهم يعني لهم صنيع في رد تفردات الثقات، فليس عندهم اطلاق، لكنهم اوسع من كلام الامام احمد وغيره. فهم الأصل عندهم قبول ما ينفرد به الثقة، ولكن قد يرد بالنكارة ونحو ذلك، إنما ما يطلق أن الثقة لا بد لهم متابع، بل يقبلونه ولو لم يكن متابع. تمام، هذا فرق ما بينهم بين الإمام أحمد. ومذهب الإمام أحمد وحقه وغيره عليه نقاد من الأئمة المتقدمين، وهذا كذا يبدو أنه كلما تأخر الزمن كلما توسعت دائرة ماذا؟ القبول. كلما توسعت دائرة القبول وصارت أكثر، على أن الإسناد كلما نزل كلما اشتدت النكارة فيه. فتفرد واحد من التابعين بحديث عن أبي هريرة ليس مثل تفرد راوي من الرواة عن شعبة بحديث لا يروى عن غيره، لأن تفرد واحد من الرواة عن شعبة لا يعرف عن أصحاب شعبة إلا من طريقه، هذا كالمؤكد من أخطأ، لأن شعبة له أصحاب أين هم عن هذا الحديث؟ وهذا حتى كثير متأخرين لا يكادون يترددون فيه، يعني الذين لهم نفس في هذا الجانب ولا ينبغي أن يتردد فيه. أو أن يكون حديث لا يروي عن الزهري إلا واحد من أصحابه، طيب وين البقية؟ الزهري له أصحاب، لكن تأتي أفراد ليست عن مثل هؤلاء المبرزين المشهورين، فهي التي تكون النقاش. وإلا من يعمد إلى مثل هؤلاء المبرزين ويروي عنهم ما لا يروي غيرهم، يعني يكاد يكون الأمر فيه أنه لا ينبغي أن يكون محل اختلاف. شيخ إبراهيم له هذا البحث في مجلة الحكمة العدد 24 منطحة جدا مفيد بشيخ الدكتور إبراهيم اللاحن بعنوان تفرد الثقة في الحديث، وذكر أنه خص الكلام في تفرد الثقة بالحديث، وأن تفرد الضعيف ليس داخلا في هذا الباب، وأن الغرائب النسبية ليست داخلا، أنه يريد الغرابة المطلقة. وجعل البحث في ثلاث مباحث بعد المقدمة: موقف أئمة النقد من تفرد الثقة، وذكر في جملة من النقول المفيدة جدا. الثاني: ضوابط النظر في تفرد الثقة، وذكر جملة ضوابط بنصوص من الأئمة. وذكر المبحث الثالث موقف المتأخرين من تفرد الثقة، وفيه نقد لجملة من كلام المتأخرين كابن حزم وابن القطان وغيرهما. وذكر الكلام الذي نقلنا قبل قليل عن الضيجي، وذكر جملة من النصوص، وذكر كلام الخليلي. يقول: ومن الأمثلة على استنكاره ما يتفرد به الثقة ومن في حكم ما رواه عبد الله بن أحمد قال أبي قال أبو خيثمة أنكر أحمد سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن نضال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صاحبا، فأنكروا هذا. قال أبي أنكره على الأنصاري محمد بن عبد الله. طبعا نقل عدد من الأمثلة في هذا الحديث، هم يرون أخطأ فيه، وذكر جملة. وقال ابن معين لم يحدث في اللحظة، ذكر حديثا آخر روى حصن الغياث من غياث الثقات عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: كنا نأكل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي ونشرب ونحن قياء. هذا في السنن. فاستنكره جماعة من النقاد. قال الأكرم: قلت له يعني لأبي عبد الله الحديث الذي يرويه حفص، فقال: ما أدري ما ذاك كالمنكر له، ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة عن حفص. قال لأبو عبد الله: ما سمعته من غير ابن أبي شيبة. قلت له: ما أعلم أني سمعته من غيره، ما سمعته من غير ابن أبي شيبة. قلت له: ما أعلم أني سمعته من غيره، وما أدري رواه غيره لا. ثم سمعته أنا بعد من غير واحد عن حفص. قال أبو عبد الله: أما أنا فلم أسمعه إلا منه. ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن عطارد. يعني يعل هذا الحديث في النكارة. ذكر عن البخاري يقول: روى شعبة عن شعبة عن بكير، عفوا، روى شبابة عن شعبة عن بكير عن ابن يعمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجر ولم يصح، أنكره البخاري هذا الباب. وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر ولم يروه غير شبابة ولا يعرف له أصل. ذكر جملة من النقول في هذا الباب جيدة من أراد أن يرجع. على كل حال الكلام فيها واضح في نفس العلم في هذا. يقول: والحكم في التفرد وكغيره من مسائل هذا الفن يخضع لنظر الناقد فيما لديه من قراء وأدلة، وربما وصل فيه إلى ما وصل إليه غيره باجتماع قراء وتعرضها، وقد يخالف غيره. وهذا يفسر لنا ما نراه من استنكار ناقد لحديث وغيره يراه صحيحا محفوظا، وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل لا أطيل بذكرها. نعم هذا مهم. هناك حديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم غيرهما يرى أنها منكرة، قد تجد بعضها منصوص عليه في العلة بالحادث من نكارة. اختلاف وجهات النظر بين النقاد كما يختلفون في الترجيح عند الاختلاف، بل هذا أدق، بل هذا أدق. النقاد في باب العلل كما في باب النكارة كما في باب النقد كله يعني لهم إطار واحد، ولكنهم يتفاوتون فيه. أقرب شيء الجرح والتعديل. أليس في النقاد متشدد ومتسمح ومعتدل؟ كل الصنع كذا. ووضح أكثر الفقهاء، يكون أمر موضح. أليس فيهم من يميل دائما للاحتياط والشدة، وفيهم من يميل دائما للسعة، وفيهم من هو بين ذلك؟ ينقلها كل شيء. فالنقاد في باب العلل أيضا، وفي باب العلل في التفرد فيهم من هو شديد ولا يقبل إلا شيء، كما يمكن يقول شيك عليه بالمرة، وفيهم من هو خف، وفيهم من هو متسامح، وقد يصل بعضهم أن يسمى متساهل. لكن الإطار العام واحد، يعني التأصيل واحد، وهذا فرق ما بينهم وبين من جاء بعدهم. هذا مهم جدا يا أخوان، ذكرت في أولى الدروس. فالبخاري ومسلم وأبو حاتم كلهم يدورون في فلك واحد، ولكن بعضهم أشد من بعض في هذه الأبواب. لكن اللي يجي بعدهم يقول لا، أصلا ابن الصلاح يقول لا، أرى الصواب خلاف ما قالوا كله، فيجعل لنا تقسيم ثاني. الآن هو يدور في فلكهم ولا في فلك ثاني؟ فلك ثاني، خلاص طلع من الميدان. ذكرت لكم سابقا أن بعض مشايخنا الكرام يقولون: ليش ما نجعل كل الاختلاف الموجود بين المتقدمين والمتأخرين والناس كلهم، ليش ما نجعل الصورة دي؟ نقول ما في خلاف، في تسمح تشدد، لكن معناه أنه كأنهم يحوضون في إطار واحد، وهو ليس كذلك، بل بعضه يعني بعض المتأخرين ينقض القواعد السابقة. ويغير معاني العبارات. لما يقول معنى منكر أنه يعني فرق وليس نكارة له، تغير المعنى انقلب، بدل ما صار عليه صار له. لكن البخاري لما يخالف يقول لا هذا ما هو منكر، هذا غريب. هل يقول معنى منكر فرض أو غريب؟ يقول لا هذا ما هو منكر. ولذلك يسأل الناقد هل هذه مناكير أم غرائب؟ سؤال لمحمد عنه، تراها غرائب أم مناكير؟ إيه عنده فرق، إيش معنى تراها غرائب أم مناكير؟ إلا لأن الفرق بينهما. بينما إذا قلنا لا ما فيها خلاص كل واحد شفط إيش يسأل؟ يعني يقول تراها غرائب أم مناكير، يعني هل هي مناكير استنكرت على الراوي تعد في أخطائه، أو هي غرائب تعد مما أغربه؟ فإن عدت مما أغربه أنا مقبولة، أما يقول مناكير معناه مردودة، فهذا فرق ما بينهما. إذن الأصول مختلفة بين هاتين اللي مدرسين في الجملة، هذا ينرجع الكلام الأول. بينما البخاري والأقوال الثلاثة اللي ذكرنا قبل قليل أصلها واحد، لكن رجعت للشدة وعدم الشدة فقط ليس إلا. وإلا البخاري الذي يقبل رواية الثقة المتقن الضابط ولو كان متفردا ربما رد بعض الروايات، لكن أبو يحيى القطان ما يقبل إلا بمتابع. البخاري قد يقبل بدون متابع، لكن هناك أشياء يقوم في نفسه نكارة فيها ويرتها. بينما المتأخر يقول لا كل شيء مقبول كتأصيل، بل من هو دونه يكون مقبولا لكن يكون أقل. على كل حال هذا الموضوع يعني يعتبر من أدق الموضوعات في الصنعة، ويكفي أن الناس تحتاج شيء من الأبواب للمتابعة. البحث الذي ذكرته الشيخ ثري بالأمثلة، كما أن مقامة ذلك بعدد من الكتابات يكون مفيدا. نسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه السميع القريب المجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. Thank you.